جزاكم الله خيرا بهذه المناسبة شيخ صالح، لو سألنا عن الأم والحامل بكم إذا كان الجنين عمره 40 يوما فما فوق، هل يكون حكمها حكم النفاس والحامل بكم؟ لا يكون لا للشفط حكم النفاس إلا إذا بلغ طور المضغة والتخطيط والتفريض، وأقل ما يحصل فيه ذلك من المدة 81 يوما، أي إذا دخل في 40 الثالثة فحينئذ يبدأ طور المضغة والتخطيط. فإذا سقط منها في يعني 81 يوم فأكثر وكان عليها دم بعد سقوطه فإنه يعتبر نفاسا، تجلس له كما تجلس النفساء العادية إلى 40 يوما، وإن لم يكن عليها دم فإنها لا تجلس. أما إذا كان قبل 81 يوم فإنها لا تجلس ولا تترك الصلاة ولا الصيام، وإن كان عليها دم فإن هذا الدم يعتبر نزيفا ليس نفاسا، لا تترك من أجله الصيام ولا الصلاة. نعم.